المدينة والأبواب شفتها يهدري والملامح كئيبة يدعيد عدوى الدمع ترفو سكاب الوقت بين في مواري شيبة حتى الصدى لو يرفع الصوت ما جاب حي الصدى من سوء حظا يجيباته غريبه عايش بديرة غراب حتى الشوارع في عيونه غريبة 50 عمره لا جماعه ولا قراب مصيبته يا كبرها من مصيبة على رصيفاتي طيش ومرتب في عتمة الديجور تسمع نحيبة يعزف صدى الآهات والكاحل ترام الرجل شلتها الحمول الصعيبة الرجل شلتها الحمول الصعيبة مش على سطر الزمن ما له عراب قصة وعبرة للعقول اللبيبة يحمل مع صورة إذا شافها ذاب يضمها ويدسها وسط جيبه ومن بعدها سألت عجز وشياب مش قصتها تكفون قالوا عجيبة قلت اخبروني قالوا من عدة احقاب كان القدر يخفي شروره وغيبة هذا اللي تشوفه ذبح اغلى الاحباب بالظلم والبهتان والله حسيبة بدأ ذبح اخ بلا ذنب واسباب صارت دعت ذكرى أليمة رهيبة سبت وشاية قالها وغد كذاب قمت وشوشها القلوب المريبة ويومه عرف براءة اخته بكى وتاب وهلت دموع العين مثل السريبة وهلت دموع العين مثل السريبة